باب ما يقوله إذا رجع وإذا رأى بلدته. فيه حديث ابن عمر السابق في باب تكبير المسافرين صعد الثنايا. وعن أنس رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة قال آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. رواه مسلم. باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدا بالمسجد فركع فيه ركعتين. متفق عليه. باب تحريم سفر المرأة وحدها. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيره يوم وليله الا مع ذي محرم عليها. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال له رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه. وصلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على رسول الله آله وأصحابه من اهتدى منه. أما بعد، هذه الأحاديث تقدم بعضها فيما يتعلق بالتكبير والذكر في الأسفار، وأن السنة للمؤمن في السفر إذا على واديا إذا على شرفا أو جبلا أو غير ذلك من أشياء الربيعة كبر الله وعظمه وأكثر من ذكره، وإذا نزل في الأودية والسهول أكثر من التسبيح. هكذا كان النبي فعل أصحابه مشغول بالتكبير والذكر التسبيح في أسفارهم، ولكن عند صعود المحلات المرتفعة يسن الأكثر من التكبير، وعند النزول الأودية والسهول التسبيح، وفي الانصراف إلى البلد من الرجوع إلى الوطن يكفي من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، ويقول آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر أمره وهذا ما أسواه. هكذا السنة في جميع السفر الإكرام من الذكر والتكبير والتسبيح والتهليل، وفي الرجوع زيادة مع ذلك يقول آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، يكثر من هذا حتى يصل بلده. والسنة إذا وصل البلد يبدأ بالمسجد فيصلي في ركعتين كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، ثم يسلم على الناس يذهب إلى أهله. هذا هو الأفضل. وإذا كانت امرأة ليس لها السفر إلا مع محرم، امرأة ليس لها السفر إلا مع المحرم، أبيها مع أخيها عمها خالها ابنها، من تحرم عليه على التعبيد وقال محرم، من تحرم على التعبيد بسبب شرعي وقال محرم، ومن ذلك أبوها وأولادها وإخوتها وأخوالها وعمامها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأتكم يوم الله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا ومع محرم، في رواية مسيرة يوم وليلة إلا ومع ذو محرم، في رواية مسيرة ليلة إلا ومع ذو محرم، يوم مسيرة بريد له مع محرم، والجامع أنها لا تسافر أي سفر. هذه أجوبة خرجت على سبيل الأجوبة للسائلين. وفي حديث ابن عباس لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، هذه يعم جميع الأسفار. فقال رجل رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإن اكتبت في غزوة كذا وكذا، فقال له من طريق الحجة مع امرأتي، امرأة يتك الغزو ويذهب مع امرأته لا تحج وحدها، لأن حجها وحدها فيه خطر وفيه تعرض لها الفتن. أما في البلد فلا بأس أن تجلس مع غير المحرم إذا كان معها غيره لم يخلو بها، كان معهم غيرهم لا بأس، أما السفر لا تسافر إلا مع المحرم، لكن في البلد تجلس مع أخي زوجها مع زوج أختها ومعهم من يحضر، مع أختها حاضرة أمها حاضرة، ما في خلوة لا بأس. يقول صلى الله عليه وسلم لا يخلو أن رجل الله فإن الشيطان ثالثهم، فإذا جلست مع أهل البيت وفيهم زوج أختها أو أخو زوجها أو ما أشبه ذلك فلا حرج، لكن لا تخلو به، لا تكون مع أخي زوجها وحدها ولا معها مع زوج أختها وحدها، ولكن مع الناس لا بأس. أما السفر لا تسافر إلا مع المحرم. وفق الله جميعا. سأل الله عليك، إذا كان السفر أقل من يوم وليلة يجوز؟ ولو أيسر ولو بريد ولو نصف الدهار لا تسافر إلا مع المحرم. يا شيخ أحسن الله إليك، يدخل في ذلك سفر بالطائرة؟ الطائرة والسيارة والباخرة كلها. وإذا أوصل المرأة محرمها إلى المطار واستقبلها آخر في المطار الآخر؟ ما يكفي لابد يكون معها المحرم في الطائرة، قد تعديل الطائرة في مكان آخر، قد جعل الله عارض نفس الطائرة من أهل الشر. المرأة كبيرة السن يدور بالحج بدون محرم كل واحد شابة وكبيرة، الرسول ما فرق عليه الصلاة والسلام مع امرأة. وإذا كانت من القواعد يا شيخ ولو عام